ما خوف نفسي على نفسي او ما ندخل مسابقة القرى هذا ما يدفع فلوس ها لا لا لا عادي عادي ها عايز كان جماعة من خوف على نفسي او مالي او مرض ايوه ايوه اذا خاف على نفسه او خاف على ماله او خاف على مرض هذا ايضا تسقط عنه الجماعة سواء كان عضو خاص او عام قد قلنا او تمريض عندك واحد يعني شخص في البيت مريض ابوك او امك او قريبك او حتى شخص وليس قريب لك لكن يأنس بحضورك شيخك كذا هذا يعتبر عذر من اعذار عدم حضور الجماعة والجمعة نعم حتى الجمعة وكان يأنس به ايوه او حضور موت قريب او صديق ايوه أو فوات رفقة تخاف أن تلقى لو ذهبت الجماعة الرفقة بيسافروا بيذهبوا بيسيبوك إذا عذر من أعذاره أو أكل برائحة كريهة أيوة إذا أكل ذا رائحة كريهة لا يجلس في البيت لا. حتى في البيت تتأذى منه الملائكة أيضا لأنه يتأذى الملائكة ما يتأذى به ابن آدم هو أصلا لا يأكل إلا إذا أكل فلا بد أن يستاك ويستعمل ما يزيل منه الروائح وملازمة غريب ايوه تخاف انت لو رحت المسجد معك غريب هناك منتظر متى تجي بس يمسكك غريب يسألك 1000 ريال و10000 ريال وهذيك دائما رايح جاي وكذا ومنتظر بس متى حتى لو معسر الا ان كان معسر ومعه بين انه معسر فهذا ليس عذر لانه معه بينه معسر ما يمسكه ويعمل له شيء معسر بدون بينه ما يكفي بينه لا ما عادي يقول انه البينه اذا كان موجود معه بينه ما يعتره في هذا كله حتى الجماعة حتى الجماعة أيوة في هذا كله وشروط الجماعة أن ينوي المأموم لأنه ربط نفسه الآن وربط صلاته بصلاة غيره يشترط فيه النية أما الإمام لا يشترط فيه لأنه لا تجب عليه أصلا هي لا تصح إفرادها الصلاة وإنما لما قلنا أن هذا الشخص الآن ربط نفسه بشيء بغيره ما هو الرابط النية فإذا لم ينوي لا يصح منه لا لا تصح إذا, إذا إذا إذا لم ينوي وتابعه لا تصح صلاة لا تصح تبطل ها أما إذا كان نوى منفرد وصلى ما فيش مانع صلي منفرد وخلاص الإمام لا يتابعه يركع لكن يركع لنفسه ما يركع مع الإمام هذا ما فيش مانع فإن تابع بلا نية بطلت صلاة أيوة إن انتظر أفعاله انتظارا طويلا كيف فإن تابع بلا نية بطلت صلاة وإن انتظر أفعاله انتظارا طويلا أيوة أما إذا كان هو يصلي لحاله هو ركعنا ركع معه فقط وانا امشي معه فقط مسايرة لانه مثلا هذا مبتدعي فانا ادخل معهم صلي معهم اقرأها امنية ايوه مثلا بس يضربوك فان قل او اتفق فلا اتفقت هو يركع وانا اركع معه وصلي وصلي معنا ما انا مربوط معه بس انا ايوه لانه اصلا صلاته لا تصح انا عندي انا اعتقد ان صلاته لا تصح مثلا فأنا أصلي بس معه هكذا إن شاء الله اقرأ ولو اقتدى المأموم حال اقتدائه بطل صلاة لا يصح الاقتداء بمقتدي لأنه مقتدي كيف يقتدي كيف عشان هو مقتدي بغيره هو مربوط أصلا هو عنقه بشخص آخر أنت تربط عنقك بعنقه هو أصلا هو مقود كيف تنقد بعده أيوة لا يصح إلا إذا سلم الإمام وقمتم يجوز أن تقوى واحد منكم يقدم لأنه صارتم فراد الآن يجوز لك أن تجعله إمام أو أنت تكون إمام ما فيش مانع أيش هو أيوة صلاته فرادة أما أنا صلاتي جماعة هو ينوي الإمام لا يجب عليه يجب على المأمومين أما الإمام لا يجب عليه نية الإمامة يسن فإذا نوى خلاص انعقدت له إمامة وصحت صلاته يعني جماعته وكتبت له جماعة أما إذا لم ينوي صلى فرادة يعني ما ليس له 27 درجة صح صح وفات الإمام ثواب أها أيوة ويشترط نية الإمامة أما الجمعة لا يجب الجمعة يجب يجب نية الإمامة من الـ من الـ من الإمام ومن المأمومين واجب على الكل لأن لا تصح حساب فرادة ما في غير الجمعة أيوة ويندب الإمام الجماعة مشي بسكينة ينداب إلى قيمة الصلاة فليأتي عليه سكينة والوقار. مش السكين والفار، واحد قرأ كده السكين والفار راح يعمل سكين وفار هنا. قال قرأ أنه من أدى قيمة الصلاة فأتوا المساجد وعليه ومعه السكين والفار. أيوة قرأها. ها؟ يحافظ على تكبيرة الإحرام. الرجل جاءته الوفاة والمنية، بنته تبكي على بنتي هذا تبكي علي، يعني 40 سنة ما فتت تكبيرة الإحرام مع الإمام، ما تخاف علي يا دمياني. ها؟ إحنا الآن خلص نصلي وإحنا راكدين، أنا ما بصحش إلا بعد ما يصلوا. اقرأ. متى الآن معك أنت فضية الجماعة ومعك فضية تكبيرة الإحرام؟ أيوة فضية الجماعة، ولو قبل السلام دخلت معهم أنت معك 27 درجة، لكن فضية يعني تكبيرة الإحرام هذه خاصة بمن درك الإمام تكبيرة الإحرام معه وانشغل بها. الإمام يكبر الله أكبر فأنت تنشغل تتجهز لها، بس فلو فاتت من أكثر من 3 دقائق 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق خلاص راحت. نعم شو معنى هذا قريبة هاي. ايوه انت دخلت في الصلاة نفل ثم قيمة الصلاة كمل الصلاة ركعتين ما مش معنى، الا اذا خفت انك لو استمريت في الصلاة تروح عليك الجماعة ففهمنا لا تقطعه تلك الجماعة او لا. لا الجماعة اشكال فابتداء فلا قبل فاء اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة بعد القامة خلاص، اما بعد انت قد شرعت في الصلاة بسم هذا على الجديد، لكن القديم يدخل في الجماعة ويصح. هل يجوز للشخص أن يصلي منفردا وإذا رأى جماعة أن يلتحق بها بنفس الصلاة الأولى والنية الأولى ما يقطع الصلاة ويدخل الصلاة الأولى هذه مع الجماعة الثلاثة؟ والجديد لا، والقديم يجوز وهو الراجح. لأنهم اعتبروا أنه لا بد للمأموم أن يكبر بعد الإمام، قالوا هذا كبر قبل الإمام وإنما جعل الإمام المأتمر، فإذا كبر فكبروا. لكن القريب رد عليهم قالوا هذا ما هذا إذا كبر فكبر، إذا كان ابتداء لا أكبر قبله، فإذا كبرت قبله ونويت الاقتداء به هذا لا يصح، أما إذا قبل صحت صلاتي كبرت قبل الإمام والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ذات مرة يصلح بين قبيلتين فقدموا أبا بكر إماما، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشق الصف ودخل وصلى إماما والناس مأمومون وقد كانوا كبروا قبله وصحت صلاته. من قال بشر صلوا إذا قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بأيام، كانوا قدموا أبا بكر فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا فكانوا كبروا قبل الرسول والرسول إمام فصحت صلاتهم. فالراجح ما هو المذهب القديم. نعم ها؟ على القديم أيوة. هذه مسألة أخرى صح ولا شيء فيها. تابعوا أنت ما وصل، فأنت كمسبوق وكمتقدم حتى لو كنت دخلت في الصلاة أنت قد صليت ركعتين ومعاذ بسم الله بسم الله بدأ، ففي هذه الحالة إما أن تنتظره بعد ذلك وإما أن تفارقه. خلاص تقول تابعوا ايوه ايوه ايوه يعني انت دخلت في الصلاه بالذات بدي اقرارك البقره ولا عمره لا انت معك عمل ذكرت معك عمل والرجل يطول او كذا ودخلت وتصلي مقتدي ثم اردت ان تخرج تخرج ايش المانع؟ فقد خرج وكان معاذ امام خرج من الصلاه ومشى قال هذا المنافق وقال كذا قال والله لا أرينه اني لست منافق فمات شهيدا الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم غضب حين طول تطويل في الصلاه الامام اذا كان امام تعرف انه فقيه انه لا يطول بالناس وإن كان منفردا اقرأ بالقرآن كله بالركعة ماشي أما إن كان إمام لناس غير محصورين مجموعة ممكن يدخل في أي واحد هذا لا يجوز له أن يطول إلا يقرأ إلا بأكثر السور بس في واحد شيبة واحد مريض واحد عنده عملية واحد عنده مكسر ظهره واحد تعبان واحد حاقن واحد حازق واحد حاقب واحد ميت واحد مضربه من زوجته واحد ضربه واحد عمله ما يقدر يطول الركعة قصيرة ربع ساعة ونص ساعة وبعدين قراءة الفاتحة يقرأ بالصف بالركعة الثانية لما يكون سرية ولا شيء نص الفاتحة اقرأ ومشي اقرأ طيب ايش الفرق بين قراءة الفاتحة جهر وسر مش هي نفسها الفاتحة ليش هناك اقرأها بربع ساعة وهنا اقرأها ب 30 ثانية اقرأها صوت مليح اقرأ ولكن يكره بلا عذر ما فيش منعها ثم ما فيش عذر يقول اكره مع صحتها يعني مع العذر اللي بدون كراهه. ولو وجد الامام راكعا. قصه معاذ الثاني قد ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني لا اترك الصلاه. في المسجد الفلاني لانهم يؤخرون الصلاه. في ابي غضب الرسول غضبا شديدا. قد بعثتم ميسرين ما بعثتم معسرين. نعم. ولو وجد الامام راكعا. أحرم منتصبا ثم كبر لا بد أن يكون منتصبا أثناء التكبير أما إذا كبر وهو هاوي أو كبر تكبيرة وقصد بها للركوع أو قصد بها التشريك وكذا فهذا له ست حالات سبع حالات واحدة صحيحة وست كلها باطلة لا تصح منه إلا أن يكبر وهو واقف ثم يركع بعد ذلك ويتبع الإمام بقدر سبحان ربي العظيم أما إذا كان مثل المقص واحد طلع واحد نزل هذا لا يصح أو كبر وشكى أو كبر ثم قام أو كلها لا صح نعم لا الواجب تكبير الاولى الركن تكبير الاحرام هذه الله اكبر تكبير الاحرام فاذا هوى يستحب له ان يكبر من اثناء انتقاله وان لم يكبر لا شيء عليه اما اذا قصد بتكبير الاحرام هذه تكبير الاحرام والركوع فلا تصح منه ان تكبر وهو قائم هذا الصح منه اما اذا قال الله اكبر وركع تبع الامام الان كبره راكع هذا ما تصح منه لأن من شرط تكبيرة الإحرام أنت أنت أنت منعقد وأنت واقف. وركع ثم شيء حق ما فيش مانع. ما فيش مانع. الله أكبر وكبر ومشي بعدين تحب له آخر ما فيش مانع شيء. لأن تكبر وأنت واقف. طمأنينة ثم تدرك الإمام بالركوع تركع وهو راكع. حتى لو كنت بصف وحدك من فريد ما فيش مانع. ما فيش مانع أنا معك أي شيء صلي صلاتك صحيحة. أيوه. على العمل اللي يعمله الجري هذا انه كبر خارج الصف قالوا جزاك الله خير صلاه ولا تعود صلاته صحيحه نعم فان وقع بعض تكبيره الاحرام في غير القيام لم ها فان وقع بعض تكبيره الاحرام في غير القيام لم فان وصل الى حد الركوع المجزئ أن قبل رفع الإمام عن حد الركوع المجزئ حصلت له الركعة صح كيف هو الركوع المجزئ أقل شيء سبحان ربي العظيم أن يدرك الإمام وهو راكع بقدر سبحان ربي العظيم ويقول سبحان ربي العظيم بس بقدره ماش ضروري يقول من بقدر سبحان ربي العظيم أدرك الإمام خلاص صح صلاته ما بقل من ذلك لا تصح لأنه أقل الركوع المجزئ أقل الركوع المجزئ أن يدرك الإمام بقدر سبحان ربي العظيم نعم ولا يكون منتصف الإمام خلاص ما لو تبعوا بس هكذا لو واحد طلع واحد نازل مثلا ما له حق لازم يدرك الامام وهو راكع يقول الله اكبر ثم يركع ويدرك الامام بقدر سبحان ربي العظيم يستمر مع الامام هكذا سبحان ربي العظيم فاذا قبل الامام ما فيش مانع بعد ذلك فان شك هل رفع الامام عن حد المجزي قبل وصوله الى حد المجزي او بعده او كان الركوع خطيرة محسوب ان الامام كمحدث كذا من به نجاسة خفيفة او ركوع خامسة لم يدرك. كل هذه قال الصور كلها لم يدركوا، ما يدركوا الا اذا كبر وركع واتبعه بقدر سبحان ربي العظيم، اما في غيرها لا يدرك نهائيا تصور تقريبا لا يدرك. غير محسوب للامام، محدث الامام مش محسوب الان لانه عليكم السلام، لانه الان ما يصح منه. السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. تسكب تسكب الان كبر وما قرا الفاتحه ما ايش معنى كبر وما قرا الفاتحه، هل يصح منه هذا الركوع؟ الامام الامام ما يصح منه اصلا، فكيف ما يتحمل؟ هو ما يتحمل عن نفسه الامام، كيف يتحمل عن غيره؟ ايوه فمبعوله لا تصح منه. نعم عرفنا يعني بعد ذلك قال الامام انا محدث. ايوه خلاص ما يعيد الصلاه، يعيد الركعة إذا كان يعني الآن الإمام شوف الأصل يكون فقيه، فإذا تذكر الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ثم تذكر أنه محدث قال من كان محدث من كان مسبوقا فيأتي بركعته، أما الباقي كل صلاته متصح، إنما المسبوق هذا لا يتحمل عنه الإمام، فلا بد أن يقول إذا عرف أنه محدث يقول أنا كنت محدث أو كنت من يعني ما أتحمل الشخص هذا الذي أتى وركع ما أتحمل عنه الفاتحة، إذا يأتي بركعة نجاسة خفية، نجاسة فيه نجاسة ما تصح صلاته أصلا الإمام. هو يتحمل كذلك؟ ما يتحمل أيوه. أو ركوع الخامس؟ أو كف الخامس، في الخامس أصلا ما تصح الصلاة. ومتى أدرك الاعتدال فما بعده انتقل معه مكبرا. واضح. يعني هذه مسألة ثانية عن جديد. أجاك الله أكبر ركوع في الاعتدال. خلاص لا يركع الآن، خلاص ما يركع لأنه راحت عنه الركعة. طيب هل يقول الآن سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد؟ لا، هو الآن يتابعه ما بعد التكبير، يقول الله أكبر فينتقل يقول الله أكبر، لأنه غير محسوب له هذا الدخول في الاعتدال. أيوة ما يحسب له إلا بعد الانتقال للسجود. أيوة ويسبح وتشهد معه في غيره ما بش مانع، إذا كان قال بعد ذلك خلاص غير محسوب له هذا في السجود، لما يسجد ما غير محسوب له السجود هذا، واذا جلس التشهد هذا غير محسوب له، لكن ما فيش مانع قال يتابعه الان سبح ما فيش مانع، قد تشهد ما فيش مانع، وان كان غير محسوب له ما فيش مانع، لان بعضهم قال لا ينشغل باي دعاء ويشتغل لانه غير محسوب له، لكن الصواب انه يسبح ما فيش مانع وقد تشهد وما حد منعه ابدا. آه. ولو ادركه ساجدا او متشهدا سجد او جلس بلا تكبير. اها واضح. ايوه ما في تكبير، خلي تكبيرة الإحرام تكبر لك لابد أصلا ما تدخل بالصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لكن الآن هو ساجد أنت كبرت الله أكبر والآن هو ساجد، إيش اللي بتسوي؟ هل تهوي مكبرا؟ لا ليه؟ ما محسوب معك أصلا، ما حسب لك هذا السجود، إذا تتابعه بعد السجود تكبر، إذا كبر تكبر، أما الآن تهوي إليه غير مكبر. ولو سلم الإمام وهو موضع جلوس مسبوق قام مكبرا. واضح، يعني انه ادركه ادرك الامام يعني مسبوقه بركعتين في الظهر، فهو بيجلس مع الامام ايش؟ متشهد، الامام تشهد الاخير وهو تشهد الاول صح؟ فيقوم مكبر، لكن لو كان ادركه بركعه او بثلاث لا، الاصل انه يقوم من السجود للقيام، لكن هو الان يقوم مع الامام فقط متابعه، فاذا سلم الامام قام غير مكبر لانه قد كبر. واضح؟ صح. يكبر ما له شيء. ماشي. عاد بعضهم يقول انه يكبر حتى لا يخلو ركن عن او انتقل عن غير تكبير وغير ذكر. ايوه. فإن أدرك الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة. واضح. أدركه فهو أول صلاته. أيوه. ليس قضاء خلاف الفقهاء ثلاثة يقول أنه قضاء. ما أدركه يعتبر آخر صلاته قالوا لا. الشافعية ما أدركه فهو أول صلاته. يعني لو أتيته قد ذهب مثلا ركعتين ذهبت عليك ركعتين من العشاء، فهل تقوم أنت بعد ذلك الركعتين تقرأ جهرا؟ لأنه يعتبر قضاء.